النفلة لماذا كانت مصوبة؟ ها؟ إيه والنفلة أنا قلت ما عندكم واو؟ أين والنفلة جوز قطع لماذا جعلناه منصوبا؟ لأن المشغول فعل طلب، وإذا كان المشغول فعل طلب فإنه يترجح النصب. النفلة جوز قطعة شرعا، الجواب نعم شرعا، كلام على في الشرع، ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. جوز قطعه، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيس، الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والأقط، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل منه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.